بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مع الدرس 32 من دروس شرح الشاطبية، ومع إكمال فرش حروف سورة البقرة والبيت 49، قال الناظم رحمه الله تعالى: وأي خطاب بعد عما ولو يرى. وفي إذ يرون الياء بالضم كللا، أي قرأ نافع وابن عامر المرموز لهما بكلمة عما، ولو ترى الذين ظلموا بتاء الخطاب ولو ترى الذين، وقرأ غيرهم بياء الغيب ولو يرى الذين. وفي إذ يرون الياء بالضم كللا، أي قرأ ابن عامر إذ يرون بضم الياء مبنيا للمفعول، وقرأ الباقون بفتحها إذ يرون مبنيا للفاعل. فتكون القراءات الواردة في هاتين الكلمتين على النحو التالي: أولا قرأ نافع بتاء الخطاب وفتح الياء هكذا: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. فتكون قراءة نافع بتاء الخطاب هكذا: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، نافع بتاء الخطاب وفتح الياء: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. ويقرأ ابن عامر بتاء الخطاب وضم الياء: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. وباقي القراء يقرؤون بياء الغيب وفتح الياء هكذا: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، كما في رواية حفص. قال: وحيث أتى خطوات الطاء ساكن، وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا. طاء خطوات، حيثما أتى لفظ خطوات في القرآن سكنه ساكن، الطاء ساكنة لغير حفص وقنبل وابن عامر والكسائي. قال: وحيث أتى خطوات الطاء ساكن، وقل ضمه، يعني اقرأه بالضم، عن حفص، زاهد، قنبل، كيف، ابن عامر، رتلة. هؤلاء يقرؤون بضم الطاء خطوات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، بضم الطاء لقنبل وحفص وابن عامر والكسائي. غيرهم المسكوت عنهم وهم نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة بإسكان الطاء، خطوات الشيطان بإسكان الطاء مع القلقلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان. نعم، حيثما ورد هذا اللفظ. بعد ذلك قال: وضمك أولى الساكنين لثالث، يضم لزوما كسره في ند حلا. قل ادعو أو انقص، قال تخرج أن اعبدوا، ومحظور ننظر مع قد استهزئ اعتلى. إذا التقى حرفان ساكنان وكان أحدهما آخر الكلمة والثاني في بداية الكلمة، في بداية الكلمة ثالثها مضمون ضما لازما، فإن أبا عمرو وحمزة وعاصما حركوا الساكن الأول بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قال تخرج أن يعبدوا الله، محظور ينظر ولقد استهزئ. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي المسكوت عنهم بضم الساكن الأول تخلصا من التقاء الساكنين هكذا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قال تخرج أن اعبدوا الله ربي وربكم، محظور ننظر، محظور ننظر ولقد استهزئ. فإذا كان الضم عارضا نحو أنمشوا إن امرؤ، فكل القراء يكسرون الساكن الأول بلا خلاف. قوله سوى أو وقل ابن العلاء، أي استثنية لأبي عمرو ابن العلاء كلمة قل وكلمة أو، فيقرأهما بضم اللام في نحو قل ادعوا الله، وبضم الواو في نحو أو ادعوا الرحمن. وما عدا هاتين الكلمتين قل أو ادعو فيقرأ بكسر الساكن الأول تخلصا من التقاء الساكنين. وفي نحو أو اخرجوا قل انظروا، يقرأ أبو عمرو بضم الواو أو اخرجوا وبضم اللام قل انظروا. وما عداهما، ما عدا اللام والواو، قل أو، فيقرأه بكسر الساكن الأول تخلصا من التقاء الساكنين.